اللهم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر، قال في لما صار الخضر يبين لموسى عليه الصلاة والسلام تأويل ما لم يستطع عليه صبره، قال: وأما الجدار، ذكر قصة السفينة ثم قصة الغلام، ثم جاء إلى الجدار فقال: وأما الجدار، أي قال شيء، أي الذي أقمته، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال شيخ: أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين عدما أباهما وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. فسبب حفظ مالهما كون أبيهما صالحا، فصلاح الوالد يؤثر على حفظ ورعاية وعناية الأولاد. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن وكان أبوهما صالحا، قيل أن هذا الأب ليس هو الأب المباشر، بل ذكر أنه الجد السادس أو السابع أو غيره، فهذا يدل على أن صلاح الإنسان له أثره في ذريته، في ذريته من بعده. ولهذا فمن أعظم أسباب حفظ الأولاد ورعاية الأولاد والعناية بهم وإصلاحهم وصلاحهم أن يكون الوالد صالحا، ولا ينظر إلى عقبه المباشر، بل الأمر يتعلق بالعقب المباشر وما كان أبعد عن ذلك، وما كان أبعد كالأحفاد وأبناء الأحفاد وأحفاد الأحفاد وهلم جرا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، أي فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما وأعدته مجانا. أخرج الكنز ليأخذه أصحابه وأعاد بناء الجدار بالمجان. قال: رحمة من ربك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر. قال تعالى: وما فعلته عن أمري. قال الشيخ: أي أتيت شيئا من قبل نفسي، أي هكذا في المطبوع وفي بعض النسخ: ما أتيت شيئا من قبل نفسي، يعني هو وحي من الله، وهذا دليل على نبوته، ومجرد إرادتي، ومجرد أي ما أتيت شيئا من نفسي ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. قال جل وعلا: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ذلك أي الذي فسرته لك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وفي القصة العجيبة، وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كبير ننبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من كبار العلماء وممن أوتوا قوة في العلم والاستنباط، واستنباطاته وتقعيداته وتأصيلاته التي يستشف ويستنبط من نصوص الكتاب والسنة كثيرة، وكتبه شاهدة ودليل على ذلك، وكم له من كتب يذكر فيها القواعد، وأيضا كان له من فوائد يستنبطها من قصص وآي القرآن الكريم كما مر معنا في التفسير. ومن أكابر وأعظم وأقوى تلامذته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أيضا له نفس هذا المنهج، فتراه يخرج من نصوص الكتاب والسنة ويستنبط أدلة كثيرة وفوائد عظيمة وجليلة. فقال: فمنها فضيلة العلم، أن موسى خرج يطلب العلم، والرحلة في طلبه، قال لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وأنه أهم الأمور أي العلم، أنه سئل عن العلم أن تعلم أحد أعلم منك؟ قال أعلم، فخرج في طلبه. فإن موسى عليه الصلاة والسلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتأليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. فالرحلة في طلب العلم مما هو مشروع ومسنون، وجاء في السنة في شريعتنا ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة، ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك. والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم والجمع بين الأمرين أكمل، يعني ينبغي أن إذا حصل أن يعلم، ولكن لا يغفل عن التعلم، فيعلم ويتعلم ويطرب ويجمع بين التعلم والتعليم. ومنها جواز أخذ الأخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة لإحباب مطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتبه، فإن في أظهاره فوائد من الاستعداد له عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهارا لشرف هذه العبادة الجليلة، كما قال موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال ومنها إضافة قال وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أنه من عادته التولية، وذلك تبع للمصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا أراد غزوة أو أن يبعث سرية أن يسأل على الطريق خلاف الطريق التي يخرجون إليها، فإن كان يريد أن يخرج شرقا سأل عن طريق الغرب وهكذا، لكن غزوة تبوك سأل عن الطريق نفسه، فإخبار المسافر بحاجته تبع للمصلحة، فإن كان مصلحة ذكره فإنه يذكر. قال ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله جل وعلا وقدره لقول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، الله جل وعلا خالق كل شيء. وإن كان الشر لا يضاف إليه على الإطلاق، فإنه سبحانه وتعالى ما من شيء خلقه إلا وفي ذلك الحكمة العظيمة. وهنا في إضافة النسيان للشيطان، فالشر وأسبابه تضاف للشيطان وإن كان الله جل وعلا خالق ذلك. ومنها جواز إجبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا لقول موسى لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أن يقول تعبنا أو أصابنا الجوع أو العطش ويذكر حاجة الإنسان، لا شيء في ذلك إذا لم يكن تسخطا. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده، أي هذا في اختيار العامل الذي يقوم بخدمة الإنسان ورعاية شؤونه. ولا تزال الفوائد الكثيرة سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.